بسم الله الرحمن الرحيم. هناك من هو أذكى منك ولم يهدى إلى الإسلام، ومن هو أكثر من كمالا ولم يهدى إلى الإسلام. هناك من بلغ في الطب مبلغا أو في الهندسة أو في علوم الدنيا وهو يعبد حجرا أو شجرا أو شمسا أو قمرا أو فأرا أو بقرا أو غير ذلك. هناك من يسجد لغير الله، ماذا في الفأر من معجزات حتى يسجد له بعض عباد الفئران؟ ماذا فيه من معجزة؟ استغرب لضلال أولئك الذين لم يوفقوا الإسلام. وتجد أعداء الدين والملاحدة ونحوهم لا يطلبون من أولئك عباد الأبقار والفيران والأحجار، لا يطلبون منهم البراهين والأدلة والمعجزات التي على يد الفأر أو البقرة، ما يطلبون منهم، لكن يأتون إلى المسلمين فيطلبون منهم الأدلة على أن هذا دين حق، مع أن الأدلة بالمئات والمعجزات بالعشرات، ولكن هكذا يشككون في الدين الحق الذي بعث الله به رسله وأنبياءه. ثم إذا خوطبوا عن أولئك الذين زاغت قلوبهم وضلت عقولهم وصاروا يعبدون ما هو أدنى منهم، الإنسان أفضل من الحجر، أفضل من الشجر، أفضل من البقر والفار، أفضل، كيف يكون العابد أفضل من المعبود؟ كيف يكون هذا؟ ويخضع له وينكسر بين يديه ويطلب منه جلب النفع ودفع الضر، كيف يكون ذلك؟ هذه مصيبة. وبعضهم ربما طلب ذلك من الأموات الذين ربما قد أكلتهم الدود وغيبتهم الأرض. سبحان الله العظيم، أين؟ لابد أن تعي جيدا هذا الدين الذي لا ينحني ظهرك ولا تخر جبهتك إلا للذي خلقها سبحانه وتعالى. وأن يكون لك دور، لابد أن يكون لكل مسلم دورا بارزا في خدمة هذا الدين، أن يكون لصاحب الملك دور، ولصاحب المال دور، ولصاحب الجاه دور، وللعالم دور، لكل طبقات المجتمع، للطبيب، للمهندس، للمزارع، للتاجر، للموظف، للصياد، لغيرهم، لجميع طبقات المجتمع، كل واحد يشعر أن هذا الدين ديننا ومسؤوليتنا، ولا بد أن نقوم تجاهه بما يجب علينا، وأن نذب عنه كيد أعدائه. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون، إن الله عز وجل أنعم علينا بنعم عظيمة، ومن علينا بمنن كثيرة، ينبغي علينا أن نشكر ربنا سبحانه وتعالى عليها. ومن أعظم النعم التي أنعم الله عز وجل بها علينا، بل هي أعظمها، أن هدانا للإسلام وجعلنا من أمة القرآن ومن أتباع النبي محمد عليه وعلى آله وصحبه الصلاة والسلام. هذه النعمة الكبرى والمنة العظمى التي وفق الله عز وجل من شاء من عباده إليها، نعمة الإسلام. والإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله عز وجل لعباده، كما قال سبحانه: إن الدين عند الله الإسلام، ولا يقبل الله عز وجل من أحد دينا سواه. قال الله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، ولن يدخل الجنة يوم القيامة إلا من كان مسلما. قال الله: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. زعموا أن لا يدخل الجنة إلا هم اليهود والنصارى، فأخبر الله أن تلك مجرد أماني، وطلب البرهان على ذلك، ثم قال: بلى، أي بلى سيدخلها من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فقد يقول قائل: كيف لن يدخل الجنة إلا مسلم؟ فكيف بالأنبياء والمرسلين السابقين؟ الجواب: جميع الأنبياء والمرسلين على دين الإسلام، ولن يدخل الجنة إلا من تابع الأنبياء على الدين الذي أرسلهم الله عز وجل به. فعلى سبيل المثال، قال الله عز وجل عن أبي الأنبياء وإمام الحنفاء: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقال عنه عن إسماعيل وهما يبنيان البيت: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وقال عنه عن يعقوب: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في ثنايا تلك الآيات في أواخر الجزء الأول من سورة البقرة في نحو الصفحتين، وهو يقرر أن دين الأنبياء الإسلام ويرد مزاعم اليهود والنصارى، قال: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ وما الله بغافل عما تعملون. بيان أن دين الأنبياء هو الإسلام. وقال الله عز وجل عن نبيه يوسف: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقال عن سليمان في رسالته لملكة سبأ: إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ثم ذكر في آخر قصة تلك المرأة أنها قالت: قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وقال عن موسى: وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا. وقال كذلك سبحانه وتعالى عن عيسى والحواريين: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وقال عن هذه الأمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه أعظم نعمة أنعم الله بها على مخلوق، أن هداه للإسلام، أن هداه للإسلام. هذا الطريق القويم والدين المستقيم الذي ارتضاه الله عز وجل للأنبياء والمرسلين ولأتباعهم من المؤمنين. النعم عباد الله، النعم لها حساد، فإنك تجد المرء يحسد على مال أعطيه، أو على مركوب كسيارة ونحوه، أو على أولاد، أو على أرض أو بيت، أو على أدنى من ذلك. فالنعم لها حساد، كما قال صلى الله عليه وسلم: استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود. فتخيل لو أن النعمة كبرت وعظمت فإن الحساد يزداد. ترى التاجر الصغير تجد له حساد على قدر تجارته، فإذا كبرت التجارة وتنوعت وتفرقت في مناطق مختلفة كثر الحساد، لأن النعمة كبرت. فتخيل إن كنت أنت من أهل أعظم نعمة على الإطلاق، ما حجم الحساد؟ أكثر وأكثر. قال الله: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. ود كثير، ليس قليل، كثير، يتمنون أن يردوك عن هذه النعمة، كما قال الله: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. بل إن الأمر لم يقف عند مجرد الود أن تسلب منك هذه النعمة، بل تطاول الأمر فوق ذلك. قال الله: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. الله أكبر، إلى هذا المستوى؟ نعم، إلى هذا المستوى. هذه نعمة عظيمة، عظيمة جدا. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فمن استجاب لأولئك الكفرة وإلى أولئك الحاسدين والماكرين وتنازل عن هذه النعمة وساوم بها وباع واشترى، قال الله: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الذي سيتنازل عن هذه النعمة هو الخسران، هو الخاسر. تنازل عن أعظم نعمة. يا أيها الناس، تجد الواحد منا يحافظ على النعم الدنيوية التي معه، فلو خرج إلى السوق مثلا وفي حوزته قليل من المال فشعر أن هناك لص يريد أن يأخذ منه المال، ربما قاتله وربما على مال قليل، لأنه يرى أن هذه نعمة وأن هذا رزق أعطيه من الله ولا يمكن لأحد أن يأخذ رزقه هكذا من يده، أليس كذلك؟ هذا موجود. ثم إذا بك ترى بعض المسلمين يشاهدون المكر الكبار وكيد الكفار لإخراج المسلمين من الإسلام، وبعض الناس لا يبالي، ولا يتفطن ولا يحفظ هذه النعمة ولا يحرسها ولا يثبت عليها. هذه النعمة إذا سلبها الإنسان خسر دنيا وأخرى. لا بد أن يفقه كل مسلم هذا، ولا بد أن يعرف كل كافر أنه قد حرم أعظم نعمة التي بها سعادة الدنيا والآخرة، وأنه لا بد عليه إن أراد السعادة أن يسلم لله الذي خلقه والذي رزقه والذي أوجده، وأنه لا يجوز أن يعبد إلا الذي خلقه والذي رزقه والذي أوجده من العدم والذي كل النعم به منه سبحانه. فلا بد أن يفقه هذا. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وهكذا المسلم الذي عرف هذه النعمة لا بد أن يحافظ عليها وأن يثبت عليها وأن يعيش لتحقيقها وإقامتها. هذه النعمة المباركة التي وللأسف ظن بعض المسلمين أن هذه النعمة هي مهمة بعض أفراد المسلمين، ولم يفقهوا أن هذه النعمة وأن الحمل تجاهها على عاتق كل مسلم، على عاتق كل مسلم. ما فقه كثير من الناس هذا، يظن أن هذه النعمة مسؤولية إمام المسجد وخطيب المسجد ومؤذن المسجد، يظن هكذا، وبقية الناس يعني كأن الدين هذا ليس لهم. لذا لا تجد عند كثير من المسلمين عمل لدينهم، حرص على دينهم، ثبات على دينهم. لا بد أن نعي هذه القضية، لا بد أن يكون لكل واحد منا مساهمة ونصيب ومشاركة في رفع لواء الإسلام وفي الذب عن حياضه وفي الثبات عليه والدعوة إليه وفي مدافعة أعدائه. لا بد، هذه نعمة لنا جميعا، فإذا سلبناها فقد سلبنا أعظم نعمة رزقنا الله إياها في الدنيا والآخرة. فلا بد أن نعي هذه القضية جيدا، وأن نحافظ على هذه النعمة، وأن نتعلم ديننا لنفقهه ولكي لا نشكك فيه، ولا يأتي أعداء الدين فيشككون في ديننا. فإن الذي يسقط في شراك وشباك أعداء الإسلام غالبا هو الذي لم يتعلم دينه، لم يتعلم دينه. فلذا يسهل على الأعداء أن يلقوا إليه بأدنى شبهة فيشككوه في دينه، فربما تنازل عن ذلك الدين الذي أكرمه الله عز وجل به. فعلى المسلم أن يثبت على هذا الدين وأن يحافظ عليه وأن يعرف عظم هذه النعمة التي أكرمه الله عز وجل بها. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، أيها المسلمون، لا بد علينا جميعا أن نعرف دورنا ومسؤوليتنا تجاه ديننا وهذه النعمة التي أنعم بها علينا والتي جعلنا من أهلها. هديت إليها لا بحولك ولا قوتك، هناك من هو أذكى منك ولم يهدى إلى الإسلام، ومن هو أكثر منك مالا ولم يهدى إلى الإسلام، هناك من بلغ في الطب مبلغا أو في الهندسة أو في علوم الدنيا وهو يعبد حجرا أو شجرا أو شمسا أو قمرا أو فأرا أو بقرا أو غير ذلك. هناك من يسجد لغير الله، ماذا في الفأر من معجزات حتى يسجد له بعض عباد الفئران؟ ماذا فيه من معجزة؟ استغرب لضلال أولئك الذين لم يوفقوا الإسلام. وتجد أعداء الدين والملاحدة ونحوهم لا يطلبون من أولئك عباد الأبقار والفيران والأحجار، لا يطلبون منهم البراهين والأدلة والمعجزات التي على يد الفار أو البقرة، ما يطلبون منهم، لكن يأتون إلى المسلمين فيطلبون منهم الأدلة على أن هذا دين حق، مع أن الأدلة بالمئات والمعجزات بالعشرات، ولكن هكذا يشككون في الدين الحق الذي بعث الله به رسله وأنبياءه. ثم إذا خوطبوا عن أولئك الذين زاغت قلوبهم وضلت عقولهم وصاروا يعبدون ما هو أدنى منهم، الإنسان أفضل من الحجر، أفضل من الشجر، أفضل من البقر والفار، أفضل، كيف يكون العابد أفضل من المعبود؟ كيف يكون هذا ويخضع له وينكسر بين يديه ويطلب منه جلب النفع ودفع الضر؟ كيف يكون ذلك؟ هذه مصيبة. وبعضهم ربما طلب ذلك من الأموات الذين ربما قد أكلتهم الدود وغيبتهم الأرض. سبحان الله العظيم. أين؟ لابد أن تعي جيدا هذا الدين الذي لا تنحني، لا ينحني ظهرك ولا تخر جبهتك إلا للذي خلقها سبحانه وتعالى، وأن يكون لك دور. لا بد أن يكون لكل مسلم دورا بارزا في خدمة هذا الدين، أن يكون لصاحب الملك دور، ولصاحب المال دور، ولصاحب الجاه دور، وللعالم دور، لكل طبقات المجتمع، للطبيب، للمهندس، للمزارع، للتاجر، للموظف، للصياد، لغيرهم، لجميع طبقات المجتمع، كل واحد يشعر أن هذا الدين ديننا ومسؤوليتنا، ولا بد أن نقوم تجاهه بما يجب علينا وأن نذب عنه كيد أعدائه. هذا المسلم الذي يشعر بعظم المسؤولية. الدين ما قام إلا بتكاتف أهله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في بداية دعوته دعوة سرية، ثم جهر بها، ثم أوذي مع أصحابه، ثم كان يذهب ويعرض نفسه على بعض وجهاء القبائل، يعرض عليهم أن يؤوه حتى يبلغ دين الله، لأن الدين لا يقوم إلا بالأعوان والأنصار، وإلا فالله قادر على أن ينصر دينه بدون أحد من البشر، لكن الله جعل من سننه الكونية لهذا الدين أنصارا. فعرض نفسه على سيد أهل الطائف ابن عبد ياليل ابن عبد كلال، فلم يجبه إلى ما دعا، ثم هيأ الله عز وجل الأنصار فجاءوا إليه وبايعوه بيعة العقبة وعاهدوه على النصرة رضي الله عنهم وأرضاهم. فوفقهم الله لأن يؤوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هاجر معه من المؤمنين، وأن تكون دولة الإسلام هناك. جاءوا إلى النبي فبايعهم، وحين بايعهم على السمع والطاعة والنصرة وأن يحموا رسول الله مما يحموا منه أزواجهم وأولادهم، أخذ بيده أسعد بن زرارة وكان من أصغر القوم، وقال لهم: على رسلكم يا أهل يثرب، إننا لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم إلا أنه رسول الله، ولكن إن كنتم تخافون جبينه أي تجبنون من أنفسكم، فالآن فإن مبايعته تعني مفارقة العرب كافة وأن تعضكم السيوف، فإما أن تثبتوا وأجركم على الله، وإلا فاعتذروا الآن فهو أعذر لكم عند الله. هذا أسعد أراد أن يتوثق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: أمط عنا يا أسعد، والله لا نقيل هذه البيعة ولا نستقيلها. فبايعوه وقالوا: ما لنا؟ قال: ولكم الجنة. ثم بعد أن بايعوه قالوا: إن أردت الآن أن نميل على أهل الوادي ملنا عليهم، يعني على أهل مكة. قال: لا، إني لم أؤمر بذلك. تأمل إلى صدق هؤلاء. ثم أذن الله لنبيه بالهجرة وهاجر إلى المدينة وقام هذا الدين خير قيام وإلى ما تراه الآن وأتباعه بحمد الله بالملايين. لكن ينبغي لنا أن نبذل قصارى جهدنا في خدمة ديننا. الآن الكفار يخدمون أديانهم الباطلة، وبعض المسلمين يتقاعس عن خدمة دينه، بل ربما بعض المسلمين صار حربا على من ينشر الدين ويحمله، شعر أو لم يشعر، وهذه مصيبة. ربما لا تجد عند اليهود أن المتساهلين منهم يحاربون المتشددين من اليهود، أو المتساهلين من النصارى يحاربون المتشددين من النصارى، لكن ربما وللأسف تجد بعض المتساهلين المقصرين من المسلمين الذين لم يفقهوا مسؤوليتهم تجاه دينهم، ربما حاربوا أو عاندوا من يدعوهم إلى دينهم، ومن يبلغ عنهم دينهم، ومن يعلمهم دينهم، وهذه مصيبة ومشكلة. لا بد أن نعي جميعا مسؤوليتنا، الحاكم والمحكوم، الراعي والرعية، الغني والفقير، الرجال والنساء، كل واحد ينظر ما هو نصيبي تجاه ديني. كان من أوائل السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل، أول السبعة إمام عادل، لأن له شأن في حمل هذا الدين ورفع لوائه والذب عن حياضه. وهكذا قل ما شئت في سائر طبقات المجتمع، أينما كنت تستطيع أن تخدم هذا الدين. ذكروا أن مهندسا كهربائيا كان يعمل في هندسة الكهرباء والأجهزة الكهربائية، ثم دعي إلى إصلاح بعض محتويات مسجد، فبعد أن أصلحها قالوا كم حسابك؟ قال علمتني أمي ألا أخذ أجرا في العمل في المسجد. المسجد يعتبر من أعظم البقاع التي تدعو إلى الإسلام. لذا لما ذكر الله آية النور في سورة النور، الله نور السماوات والأرض، قال بعدها في بيوت أذن الله أن ترفع، قال أهل التفسير ذكر أعظم بقعة يلتمس فيها نور الإيمان والإسلام. فتجد أن العبد يحرص ويكون له دور في خدمة هذا الدين. كان النبي يخطب على ويستند إلى جذع نخل. تأملوا تأملوا كيف يشعر المسلم بما عليه. فجاءت امرأة، وفي رواية رجل، فقالت يا رسول الله إن لي غلاما نجارا، انظر عندهم حرفة نجارة، أريد يخدم الدين من حرفته، فهل آمره أن يصنع لك منبرا؟ فأجابها النبي إلى ذلك فصنع له منبر، فقام النبي عليه الجمعة ونحي جذع النخلة، فخطب عليه فسمع للجذع الذي نحي صوت وحنين كحنين العشار، أي ولد الناقة، حتى ارتج المسجد وكاد الجذع ينشق. فنزل النبي من المنبر واحتضنه كما يحتضن الصبي، وجعل الجذع يسكن كما يسكن الصبي. فقال النبي ألأما إني لو لم أحتضنه لظل يحن إلى يوم القيامة. بكى على ما كان يسمع من الذكر. الشاهد انظر إلى صنيع هذه المرأة. وهكذا كل مسلم صاحب المال يشعر أن الله أعطاه المال، لماذا؟ جاء في الحديث إن أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. لماذا أعطيت المال؟ لإقامة الدين، لتحقيق عبادة الله، هذا هو الأساس. ولا مانع أن تستمتع في الحلال بمالك، ولا تنفق في الحرام شيئا، ولا تسرف ولا تبذر، اغتنم هذا المال، يوشك أن يذهب منك. الآن ربما تحتاج بيوت الله وخصوصا في مثل هذه المناطق الحارة إلى المكيفات أو إلى أقل الاحتياجات التي تحتاج إليها، وبعض الناس عنده الأموال بالملايين ولا يوفق ولا يتنبه أنه أحد أبناء الإسلام الذي يحتاج الدين إلى ماله. وإلا وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ولا يكونوا أمثالكم، ثم لا يكونوا أمثالكم. فالعبد لا بد أن يحرص بهذا. ولذا تجد المرء يبذل ماله في خدمة دينه. ربما تجد إنسان سائق سيارة أجرة يشعر أنه مسلم وأن على عاتقه حمل تجاه هذا الدين، فيتخذ ربما مسجل سيارته في خدمة الإسلام، لا يعرف يخطب ولا هو إمام مسجد ولا مؤذن، من منبره من مكانه، فربما حرص على أن يحمل في ذاكرة يسيرة في تلك السيارة النصائح والتوجيهات، فيدعو الناس إلى الصلاة والصيام، إلى بر الوالدين، إلى صلة الأرحام، إلى فعل الخير، إلى ترك الشر، إلى التراحم، إلى التعاون. ربما يصعد بعض الركاب بعضه وهو لا يصلي، وما ينزل إلا وقد عزم أن يكون من المصلين. من الذي نصحك؟ من هذا العلام الذي وجهك؟ وإذا به صاحب السيارة ذلك الذي عرف مسؤوليته تجاه الدين. ربما يكون صاحب صالون حلاقة مثلا، فيشعر أنه مسلم وأن عليه تجاه الدين حمل، فإذا به يحرص على أن لا يقص لأبناء المسلمين قصات الكفار وأن لا يشبههم بهم، بل يحرص على الاعتزاز بالدين. وربما كان في مكان انتظاره بعض الأشياء، إما أن يفتح لهم شيئا ينتفعون به، أو أن يضع لهم بعض الكتب النافعة، لا كما يفعل البعض بعض المجلات الخليعة أو ما يضيعون به وقتهم، لا، يشعر أنه من أهل الإسلام وأن عليه تجاه هذا الدين حمل. وعلى هذا فقس، يشعر الأب في بيته أن عليه حمل الإسلام، والأم أن عليها حمل الإسلام، والأبناء أن عليهم حملا تجاه هذا الدين. وهكذا قس كل طبقات المجتمع. السؤال الذي يطرح نفسه على كل واحد منا: ما الذي عملناه للإسلام؟ ما الذي عملناه؟ ذكروا أن بعض علماء الإسلام من المعاصرين الذين قد ماتوا رحمهم الله، الذين خدموا الدين خدمة عظيمة ونشروه وذبوا عن حياضه، أنه أول ما ظهرت له لحية شعرة بيضاء في لحيته أمسك على لحيته وقال: يا فلان، ماذا فعلت للإسلام؟ وكان من أكثر الناس خدمة لدينه في بلده. انظر انظر انظر، مع أنه هكذا ولا يزال يعاتب نفسه ويلومها. فالسؤال الذي يطرح علي وعليك: ماذا عملنا للإسلام؟ للأسف صار بعض الناس يعني يحارب الدين ويثبط عن بعض شعائره وشرائعه ولا يشعر. ربما تجد إنسانا مثلا مقصر في صلاته، فينصحه مصلي، وربما كان هذا المصلي عنده تقصير في باب معين، فربما قال الذي لا يصلي للمصلي: نصيحتي لك. ما هي نصيحتك؟ قال: نصيحتي لك ترك الصلاة. لما؟ قال: يا أخي، أنت تصلي وتلف وتدور وتغش، اترك الصلاة، يعني هذه النصيحة؟ قل له اترك الغش، يترك الخطأ لا يترك الصواب. وآخر يرى ربما إنسان قد أعفى لحيته وتشبه بالأنبياء والمرسلين وعنده خطأ معين، قال: يا مطوع، نصيحتي لك ابعد هذه اللحية. لماذا؟ لأن عنده خطأ معين. قل له أصلح الخطأ، لا تقل له اترك الصواب. لا بد أن تعي هذا الأمر جيدا. صار البعض منا ينصح المصيب أن يترك الصواب من أجل أن يكون شرا محضا. لا، قل له اترك الخطأ، أنت مصيب في هذا، لكن صح كذا، اترك كذا، لنتعاون جميعا على إقامة هذا الدين وعلى خدمته والثبات عليه. يا أيها الناس، لن يدخل الجنة إلا من كان مسلما، وآخر من يدخل الجنة كما جاء في الروايات يعطى مثل الدنيا 10 مرات. آخر من يدخل الجنة يعطى مثل الدنيا 10 مرات، 10 مرات. الآن وجد من الذين كانوا على الإسلام من باع واشترى الإسلام، باع بدولارات، بدراهم معدودات، وتنازل، وبعضهم ظهر على الصفحات والقنوات ليعلن ارتداده على الإسلام، بل ليشكك المسلمين في الإسلام. سبحان الله، آخر أدنى أهل الجنة منزلة مثل الدنيا 10 مرات، كم سيعطون هذا المخذول الذي ارتد عن الدين؟ كم سيعطوه؟ كم؟ لو أعطوه ملء هذا المسجد ذهبا والله أنه خسران. هل سيعطوه عشر عشر عشر معشار هذا؟ ما سيعطوه. ولكن انظر إلى الخذلان وإلى عدم التوفيق. تذكر أيها المسلم، حين تسمع تلك الشبهات والدعايات وربما المغريات التي يبثها ويروجها أعداء الدين، تذكر أنك إن ارتددت عن الدين ستخسر الجنة، ومن مات على الكفر فهو في النار مخلدا فيها أبد الآباد. ومن يبيع الجنة ويأخذ النار عياذا بالله؟ من يؤثر الدنيا ويتنازل عن الآخرة؟ قال الله: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فيا معشر المسلمين، علينا أن نحقق عبادة الله من الصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد وبر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار وسائر العبادات التي كلفنا بها، وأن ننتهي عن جميع المخالفات والمنهيات التي نهينا عنها، فإن الله ما نهانا إلا عما يضرنا ولا أمرنا إلا بما فيه منفعتنا ومصلحتنا في ديننا ودنيانا. فعلينا أن نعي هذا الأمر، علينا أن نستشعر أننا خلقنا للعبادة. قال الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وفي هذا الأسبوع يأتي يوم العاشر من شهر الله المحرم، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم عن أبي قتادة أنه سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية، فيكفر ذنوب سنة كاملة. ويسن للمسلم أن يصوم مع العاشر اليوم التاسع مخالفة لليهود، لأن النبي كما جاء عن ابن عباس قال: لئن بقيت إلى قابل، أي العام المقبل، لأصومن التاسع. فهذا من القربات والعبادات. واعلموا أنكم في مثل هذه المدن الشديد حرارتها أن أجركم إن احتسبتم أعظم. لا تظنوا أن الذي يعاني من العبادة ويقاسي أنه مثل الذي لا يعاني، وأن الذي تعرض له المشاق مثل الذي لا تعرض له المشاق. لا، قال النبي لأحد أزواجه: إن أجرك على قدر نصبك وتعبك. فإذا تعبت أن تصوم هنيئا لك، في نافلة أو فريضة. وهكذا حين تؤدي العبادة وتشعر أن هناك شيء من المشقة ستنسى المشقة، سيذهب التعب. ولكن أبشر بإذن الله، إن وفقت للإخلاص لله ومتابعة هدي رسوله فإن الأجر باقي ومحفوظ. فنسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن يثبتنا وإياكم على الدين، وأن يتوفانا مسلمين، وأن يلحقنا بالصالحين. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، وافتح لسماع الموعظة قلبه وأذنيه. اللهم أصلح أهله وذريته، اللهم بارك له فيما أعطيته. اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد ولوالديه ولأهله ولذريته وللقائمين عليه والمتعلمين فيه والمرتادين له. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولسائر المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم انصر عبادك المؤمنين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين في أرض فلسطين. اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم واربط على قلوبهم. اللهم انتصر لهم ممن ظلمهم وبغى عليهم. اللهم عليك باليهود المعتدين ومن عاونهم من الكافرين والمنافقين. اللهم خالف بين كلماتهم، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم اكسر شوكتهم، اللهم حطم كبرياءهم، اللهم أرنا فيهم رجزك الكبير وعذابك الأليم يا قوي يا عزيز. اللهم احفظ هذا البلد وسائر بلاد المسلمين من الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أراد هذا البلد أو سائر بلاد المسلمين بشر أو سوء أو فتنة، نسألك يا ربنا أن تشغله بنفسه، وأن تجعل كيده في نحره، وأن تجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم عليك بدولة اليهود وبدولة الكفر أمريكا ومن تآمر معهم على الإسلام والمسلمين. اللهم اكفنا شرورهم، اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت، اللهم ردهم خائبين وانتقم منهم يا قوي يا متين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.